كلام بنت الكريم وكلام بنت الليل. كلام بنت الكريم شفاء للحزن والهم، وكلام بنت اللئيم لو مطفئه بالهم. الطيبة ضرب موت تكون عليك يا جنة، أما اللئيمة بتاعة الصبر تتمنى. يا ابويا عاوزك. العرب اتكلم وخد راحتك. سامحني انا الضغط من غير قصدي جرحتك. ادوني اهل البلد صورة غلط عنك. ادوني اهل البلد صورة غلط عنك. قالوا عليك مفتري تعذب وغمك. الكره مش من الغريب من لحمك ومن دمك. الكره مش من الغريب من لحمك ومن دمك. من ولد عمك مزاجهم يكذبوا راحتك. ليالي العمر بتجري وصباح لا ما زال. ليالي العمر بتجري وصباح لا ما زال. بكرة يطلع تجري والنور يطلع تجري. انت السبب انت السبب انت السبب. شايل همي في قلبي ومخبيها عن ابني. شايل همي في قلبي ومخبيها عن ابني. بشكي حالي لربي محدش يعاتبني. بعدك بيعذبني عايزك دايما جاري. راح تمشي وتسيبني مين حينور داري. انت السبب انت السبب انت السبب يا ابني. ليالي العمر محمد يا غالي. يا اغلى من نفسي اسمك دايما عالي. شغل عقلي وقلبي وانت بقى خالي. وحي الله العربي يا ابني ارحم حالي. انت السبب انت السبب انت السبب يا ابني. I'm not afraid. متعلم لغات السوق ده شهم وكريم ما هو ديان نظام السوق كده تبلع الطعم وهو يصحبك بالذوق كده تبلع الطعم وهو يصحبك بالذوق يفرش بضعته وضامن انه حيصيبك تدخل في متاهات وذالك تسلموا بيدك تدخل في متاهات ونالك تسلموا بيدك اسمع كلام واشتري اسمع كلام واشتري منه اللي حيفيدك وصي حبيبك يعمل ميت حساب للسوق واجب عليك يا فلان تعمل حساب لأبوك واجب عليك يا فلان يا فلان تعمل حساب لأبوك سيبك من الهلس أبنيت اللي جمعوا أبوك مع الغريب كن مؤدب ما تشوهش سمعة أخوك وهو مال اليتيم تبلو يا اخويا ضمار هو عادي ماشي اللئيم ماشي اللئيم كالعار وربي ابنك على التقوى وعلم جار واكرم الجار وامك يا فلان وابوك ناس حزينة بتفرح كل عام مرة في ناس حزينة بتفرح كل عام مرة دول ناس مبالي جميع اوجاتهم مرة ناس مبالي جميع اوقاتهم مرة شالوا الهم بدري لياليهم مليها نهار من ناس كرمهم قطع الرصاص والنار يا ليلة جعلنا حياتنا كلها اضرار يا ليلة جعلنا حياتنا كلها أضرار عايشين في الدار يا ناس على الحلوة والمرة بأحلامي وأمالي أنا مسافر يمكن أرتاح بأحلامي وأمالي أنا مسافر يمكن أرتاح ومرار الغربة والوحدة مسافر مرتاح وأحسان عيشة جوايا ايام عشناها كانت مرة وليالي الله مدايا غربة يا احبابي عايش مرتاح ونحج بيت الله جمعا ونجيب افراح ونبني مسجد او ساحة دابي وافتح لكم بابي نبض مر وعذابي دكان هذا الحي فهدي الكلام ليكي مدي لي يا ايديكي الله يهديكي وابوك يرجع لي Oh, أصعب من الكاتب مفيد فوزي بضبط أعظم من الكاتب مفيد فوزي من داخل السجر وقصه مفيد فوزي مدرب خصوصي لا عنده ضمير ولا زين هبت عرض أطفال الفاسق عدو الدين ازاي يا هلبي تزني والبلد قاعدين هتروح مرة ولا فين يا مكار يا مبتين جميع حالي باقي حياتي حزين العمر على خير يا طول يا نظر بحكي خراب من بعد احبابك راحت ليالي زمان راحت ليالي زمان يا ضاب الله احبابك ومت يا طول لما ماتوا احبابك ومت يا طول لما ماتوا احبابك والكل سابك وهجرك من زمان خالك مجامعنا وعمر يضيع ونفوت كل مجامعنا واجب علينا ان عمر واجب علينا ان عمر نسينا الاحباء ونسينا النفوس نسينا الحبايب ونسينا النفوس من غير جلد او سبب في اي لحظة يشفى المريض والسليم ممكن في ذلك لابد سنين يوم تتفرج ما جامعنا وعمر ما يضيع ونفوت كل ما جمعنا واجب علينا ان عمر جوامعنا واجب علينا ان عمر جوامعنا نسينا الحبايب قطع فيا موتك يا امي والله قطع فيا من بعد عينك مفيش واحد سأل فيه اخوي شهيدي من بعدك خلابية اخوي شهيدي من بعدك خلابية نهب مصيبي وخان العهد والذمة ظلم ابوك والجيران والخالة والعمة ظلم ابوك والجيران والخالة والعمة بعورت امة ومرت مكرها فيا عليها بالنا يرتاح ارض الحبيب النبي فيها الفؤاد يرتاح وارض تمشي عليها تفكرت بجراح وارض تعطي العقول وتحرم التفاح ارض منها الذهب وارض منها النحاس إلا اسم عادل وميزان الذهب حسان إلا اسم عادل وميزان الذهب حسان وكل واحد أخذ سيفه ومين ارتاح عشتها وياك يا طيب القلب يلي يا ربنا حلاه لا يمكن انسى ليالي عشتها وياك يا طيب القلب يلي يا ربنا يا طيب القلب يلي يا ربنا حلاك يلي كلامك حكم لما بسمعه برتاح يا قيصري يا كريم يا بش حكيم جراح لا يمكن انسى ليالي عشتها وياك يا طيب القلب يلي ربنا حلاك يلي كلامك حكم لما بسمعه برتاح يا صيدلي يا كريم يا مش حكيم جراح يا غصن تفاح يا غصن تفاح يا طب القلوب يا ملاك النبي النبي يا حاضري النبي يا طيبي النبي طاوي الجبين النبي ذاك الإمام النبي ذاك الإمام النبي بدر التمام خير البشر، النبي نور البصر، النبي يا من حضر نوره باقي القمر، النبي خير البشر، النبي نور البصر، النبي كنب الصور، النبي مقر الصور، انزلت حقا عليه. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه.